وعلمنا أن من يوصف بهذه الصفة من خلق الله إنما هو على وجه المذمة لا على وجه المدح أبدا. أما من يطلق عليه هذا الاسم بكل أبعاده الحسنى إنما هو الله عز وجل، فهي صفة مدح لله تعالى، فإن أطلقت على غيره فهي صفة ذم كما بينا ذلك فيما مضى. فمثلا يقول الله لنبيه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الرسول ليس بجبار على الناس وإنما عليه البلاغ وعلى الله الحساب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك هذا يحيى عليه السلام وبر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وهذا عيسى بن مريم عليه السلام وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كذلك الجبار هنا بمعنى البشر إنما أطلق على الذين تطاولت أجسامهم وازدادت علوا، كهؤلاء القوم الذين كانوا في الأرض المقدسة وأمر موسى عليه السلام قومه أن يدخلوا هذه الأرض فقالوا إن فيها قوما جبارين أي عماليق في بنية أجسامهم، وكان هذا بناء على ضعف إيمان قوم موسى. فمن ينصر الله ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هؤلاء قوم موسى هم الذين قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، أما قوم محمد فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا يبين الفرق بين مستويات الإيمان، فهؤلاء كان إيمانهم ضعيف لذا قالوا إن فيها قوما جبارين أي عماليق في بنية أجسامهم وفي قوتهم. كذلك أطلق الجبار في الذم على الخلق على من سريع الغضب، والذي إذا غضب يقتل. الرحماء إذا غضبوا فمجرد انتقام بسيط أو عتاب لطيف إلى آخره، أما الجبار فإذا غضب فانتقامه القتل والتقتيل. هذا المعنى أيضا ورد في كتاب الله وإذا بطشتم بطشتم جبارين، هكذا قال هود عليه السلام لقومه وإذا بطشتم بطشتم جبارين بالقتل الشديد ولا تعرف الرحمة إلى قلوبكم سبيلا. كذلك هذا الرجل الذي قال لموسى إن تريد بعد أن رآه يريد أن يقتله قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض إلى آخره. إذا أيها الإخوة الجبار إن أطلقت على خلق الله فهي للذنب، ولكن تطلق على رب العالمين للمدح لأن له الأسماء الحسنى. لا ننسى أن اسم الله تعالى العزيز ورد بعده اسمان من أسماء الله تشرح هذا الاسم، هذان الاسمان هما الجبار المتكبر. كذلك سيأتي في الآية التالية الخالق، ويأتي بعدها اسمان من أسماء الله يشرحان معنى اسمه تعالى الخالق، فيقول البارئ المصور. فالجبار المتكبر تمثل شرحا قويا لاسمه تعالى العزيز. نذكر أيها الإخوة بالمعنى اللغوي لهذه المفردة من مفردات القرآن، فعلها الثلاثي جبر، أما غير الثلاثي فأجبر. جبر أيها الإخوة كما قلنا تستعمل في اللغة بمعنى الإصلاح والإحسان، فجبر الله مصيبته أي رد إليه ما فقده وعوضه بخير منها. وفي الحديث واجبرني واهدني يعني اصلح لي امري واعني وابني. وفي قول الامام علي رضي الله عنه يا جابر كل يسير ويا مسهل كل عسير، فجبر بمعنى اصلح. والطبيب الذي يجبر العظام هو الذي يصلح العظام او الذي يداوي العظام، فجبر هنا بمعنى الإصلاح والإحسان. أما جبر بمعنى القهر والإكراه فهو من الفعل الثلاثي، حيث قالوا في اللغة إن صيغ المبالغة أيضا تكون لغير الثلاثي، أجبر يعني أكره أو قهر، فالجبار هو الذي يجبر خلقه على مراده، ولا انفكاك لخلق من خلق الله من إجبار الله بأي حال من الأحوال. فالله جبر الأسمر والأسود على أن يكون كذلك ولا انفكاك من هذا الإجبار، والله جبر الطويل أن يكون طويلا ولا انفكاك من هذا الإجبار، والله جبر القصير أن يكون قصيرا ولا انفكاك من هذا القصر، والله جبر القوي البلية ولا انفكاك منها، والله جبر الإنسان أيضا على المرض إلى آخره. فالجبر هنا بمعنى الإكراه وبمعنى القهر وتنفيذ مراد الله عز وجل، وكلا المعنيين ممدوح لله تعالى. فرب العالمين هو العزيز الغالب على أمره الذي يدمر الخلق إن شاء، قوي فعال لما يريد، يريد ما يفعل، ومع ذلك فمن الذي يصلح الكسرى؟ إنه الجبار عز وجل. فإذا كان هو الذي يدمر فأيضا هو الذي يصلح، هذا هو المعنى الأول للجبار، كذلك هو الغالب على أمره. فيأتي الجبار لتشرح معنى من اسم هذا الاسم الرهيب العزيز، والذي طال شرحه هنا فتعلمنا أن الله يستطيع أن يجبر خلقه على ما يريد. ولنستمع إلى هذا السياق حتى نعلم جزءا من هذا المعنى، نستمع إليه من سورة الأمثال من الثانية والعشرين إلى الرابعة والعشرين منها. يقول الحق عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآيات تبين جانبا من جانب المعاني العظيمة التي انطلق تحت هذين الاسمين الكريمين الجبار المتكبر. إن شر الدواب عند الله الصم البكم من الناس من الخلق الذين لا يعقلون، لا يعقلون ما يسمعون ولا يعقلون ما يبصرون، الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، محلهم غير قابل للهدى، محلهم غير قابل للنور بظلمهم وبعنادهم وبكفرهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إسماع فهم، كما علمنا مراتب السمع الثلاثة، هناك سمع بغير فهم، وهناك سمع بفهم، وهناك فهم ومعه إجابة، والمطلوب أن يكون الفهم ومعه الإجابة، هذا هو السمع المطلوب. فهؤلاء يسمعون ولا يعقلون لأنهم تكبروا وعاندوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي سمع فهم، ولو أسمعهم أي ولو فهمهم لتولوا وهم معرضون. تولوا لأنهم يستكبرون، يستكبرون عن هذا الحق، يستكبرون عن هذا القرآن، لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا إياكم أن تكون صفتكم كهؤلاء الذين هم من شر الدواب عند الله. فماذا يكون أيضا وضعكم أيها المؤمنون؟ التزموا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول أي الكتاب والسنة إذا دعاكم لما يحييكم، وأنتم الآن أحياء لكنها الحياة الدنيا، أما الحياة العالية وليست الدنيا الواطية الهابطة، الحياة العالية التي كلها عزة هي هذه الحياة التي يعطيها هذا القرآن، لأن القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن يعطيك الحياة استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الكفار موت القلوب، قلوبهم غير سليمة، قلوبهم مرضى وقلوبهم ميتة. أما المؤمنون فيجب أن يستجيبوا لله والرسول حتى تحيا قلوبهم. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا هذا هو المعنى الذي أريده في هذا السياق. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، جبروت من الله عز وجل، جبروت الجبار المتكبر يستطيع أن يحول بينك وبين قلبك إذا لم تفهم من المرة الأولى. الله عليه أن يفهمك، ماشي، لكن إن فهمت ولم تستجب فالعقاب لا محالة إلا أن يشاء الله بك رحمة ويمهلك مرة أخرى، لأنه هو العزيز الرحيم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الذين استمعوا إلى النصوص في موضوع ما من موضوعات هذا الدين القيم ثم لم يستجيبوا، ما هي النتيجة؟ هي عقاب الله عز وجل. ما هو العقاب؟ تقليب الأفئدة والأبصار، مش هتفهم حالة بعد ذلك. عقاب شديد، لأن الله يسمع ويرى، يستدرجك من حيث لا تعلم. كيف استمعت إلى النصوص في القرآن والسنة الصحيحة وفهمك الله إياها ثم لم تلتزم بما جاء بها؟ سيأتيك عقاب الله إلا أن يشاء الله بك رحمة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هو الجبار الذي يستطيع أن يقلب الأفئدة والأبصار برغم أنه من فوق عرشه عز وجل. كذلك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لن تكون لك إرادة على قلبك إن استمعت إلى النصوص واستهزأت بها، أو انصرفت عنها، أو أعرضت عنها، أو تكبرت على الحق، أو عاندت الحق لتتبع هواك، سينزل بك عقاب الله إلا أن يشاء الله شيئا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اسمع القرآن كله ولا تخرج بأية فائدة، لأن الله حال بينك وبين قلبك، نعوذ بالله من غضب الله. وأنه إليه تحشرون، فهو الجبار الفعال لما يريد والمريد لما يفعل. إنه الذي يصلح المكسور والذي يفيض بنعمه على خلقه ويفيض برحمته عليهم فيجبر كسرهم ويسد عوزهم ويبني افتقارهم إلى غير ذلك من الإصلاح والإحسان. هذا أيضا هو المعنى الأول. المعنى الثاني هو إكراه الخلق على ما يريد عز وجل. أما أن تكون مكرها في الدين فهذا خروج عن الملة. من قال بهذا المعنى من الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبر في دينه، فإذا كان هناك إكراه في الدين فلما الرسل؟ ولما نمدح الأنبياء والصالحين؟ ولما نذم المجرمين؟ ولما الرسالات؟ ولما الأمر الشرعي؟ إن الإنسان مخير في دينه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن هو الحق عز وجل هو الجبار يصلح الذي انكسر ويدمر كل شيء لأنه العديد، ويصلح كل شيء لأنه الجبار عز وجل. كذلك هو الجبار من معاني العظمة. هذا الاسم لم يرد إلا مرة واحدة في القرآن، اسم من أسماء الله لم يرد إلا في هذا الموضع، فيحس المعنى بالقلوب أكثر من أن يشرح بالألسنة. الجبار تجد معناه في القلب المتعاظم من معاني العظمة. ثم ننتقل أيها الإخوة الكرام إلى شرح الاسم الذي يليه، وهو المتكبر. والمتكبر هذا قد يخطئ كثير من الناس في فهم معنى هذا الاسم من أسماء الله. إن التكبر أيضا صفة مذمومة إذا أطلقت على خلق الله، أما إذا أطلقت على الله عز وجل فهذا مدح وهذا حقه، لأن له الأسماء الحسنى وسبحان الله العظيم. التكبر إن تتبعت وهوده في القرآن أيها الأب الكريم ستعلم أنه إن التحق بك فهي صفة شيطانية. من تلوث بصفة التكبر فقد تلوث بصفة الشيطان البريء لعنه الله. إن هذه الصفة لا تكون إلا لمن؟ لله، لأنه المتكبر بحق. من أين ينشأ التكبر أيها الإخوة الكرام؟ يعجب الإنسان بنفسه فيظن أنه أقوى من غيره، وأنه أصلح شأنا من غيره، وأنه أوضح بيانا من غيره، وأنه أفهم من غيره، وأغنى من غيره، وأطول من غيره إلى آخره. هذا العجب أو الإعجاب بالنفس يؤدي إلى تطاول الإنسان على خلق الله، ويظن أنه أصبح مستغنيا عن كل شيء، وأصبح أكبر من الناس، ولا يغير رأيه بأي حال من الأحوال، ولا يقبل النقد أو النقض بأي حال من الأحوال. هذا هو التكبر، وهي صفة شيطانية، لأن الشيطان استكبر وكان من الكافرين. فإن كان هذا التكبر على الله فهو بئس الصفة. لذا يقول الحق عز وجل في هذا الحديث القدسي الذي يرويه علينا صلى الله عليه وسلم، يقول عن رب العزة: الكبرياء لدائي والعظمة إذاري، فمن شاركني فيهما عذبته أو أرقيته في النار ولا أبالي. فالكبرياء من صفات الله عز وجل. أن تتكبر على الناس هذه صفة مذمومة، والكبر على المتكبر صدقة. أما أن تتكبر على الله فبئس الصفة. كيف يتكبر الإنسان على خالقه؟ كيف يتكبر الإنسان على الله؟ إنه برد رسالات الله. كل من كفر بالقرآن فقد تكبر على الله، كل من رد حديث رسول الله فقد تكبر على الله. ولنتتبع بعضا من المعاني الذي وردت في القرآن الكريم في هذه المفردة من مفردات الكتاب. فنجد أيها الإخوة الكرام في سورة غافر ثلاث آيات بينات تتحدث عن الكبر والتكبر. يقول الحق عز وجل في الآية 56 منها، أي من سورة غافر: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. انظر، استعذ بالله من ماذا؟ من صفة الكبر التي كانت في غيرك. إن وجدت متكبرا فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هو يعني سمع إجابة ورؤية تتبعها إجابة ونص. إنه هو السميع المعرفة بالألف واللام كما شرحناها فيما مضى في سياق العزيز السميع العليم. فهنا إنه هو السميع البصير كما قال: لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. السميع أسمع، البصير أرى، وهكذا. إلى هؤلاء الذين يجادلون في القرآن بغير علم بغير سلطان أتاهم، والسلطان لا يكون إلا من الله عز وجل، لأنه الحق والسلطان حق، والحق لا يكون إلا من الحق عز وجل. يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. كل المناوئين للقرآن الآن، كل المناوئين لدين محمد الآن تنطبق عليهم هذه الآية: إن في صدورهم إلا كبر. يستكبرون على ماذا؟ أولا على كتاب الله، لا يقبلون هدي الكتاب. ويستكبرون على ماذا؟ على رسول الله، وهذا أيضا كبر على الله. وقال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. استكبروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في صدورهم إلا كبر. الكبر إعجاب الإنسان، يظن أنه أصبح مستغنيا. ولذا يقول الحق هنا: ما هم ببالغين. لا يمكن أن تصل إلى الكبر بأي حال من الأحوال. انظر، لو وضعنا متكبرا في الصحراء الواسعة ماذا يكون شأنه؟ سيدعو الله مخلصا له الدين. لو ادعى الجبار المتكبر ده من الناس، أو الجبار العنيف، أو اللي يتكبر على خلق الله وعلى الله وعلى رسل الله في البحر، سيدعو الله مخلصا له الدين. إذن لن يبلغ هذا الكبر بأي حال من الأحوال، لأن هذا الكبر من حق من؟ من حق الله، فهو المتكبر. إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالآلمين، لأنهم فقراء ضعفاء. اتزنق في حجرة واحدة مع ثعبان مبين ماذا يفعل؟ إنه من أضعف الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إذن الكبر لن يصل إليه أي إنسان، وإنما هو زعم باطل وزعم كاذب. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله من هذه الصفة الذميمة. لأن اللي يتكبر ربنا ماذا يفعل معه؟ ماذا يفعل الله مع المتكبرين؟ نعود إلى القرآن 36 من نفس هذه السورة، من سورة غافر، يقول الحق عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير علم، هؤلاء الأصناف من الناس كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. هذا فعلهم، كبر عند الله وعند أصحاب العلم وعند الموحدين، كبر مقتا الجدال في آيات الله. كذلك أطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذا المتكبر سيطبع الله على قلبه، ولذا أمر الله نبيه أن يستعيذ بالله عز وجل: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. كذلك في نفس سورة الرافض في الآية 24 والثالثة والعشرة قبلها، تقول فرعون: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يزعم أن موسى يظهر في الأرض الفساد، ويزعم أنه يبدل دين الناس اللي هو دين آبائهم، يعني اللي هو الإشراك بالله والعياذ بالله. ما التقى الحق بالباطل إلا وقال الباطل الحق هذه القولة إلى أن تقوم الساعة. سنة الله في خلقه، هذا يحدث باستمرار، لا يكن منه ثمن من الأزمان أو عصر من العصور. الباطل دائما يقول الحق ده إرهاب، ده عايز يوقف نفسه لهي، ده عايز يذبح. قولة لا تنقطع أبدا، هكذا قالها فرعون: ذروني أقتل موسى، بعد أن قام موسى عايز قتل في القصة الطويلة، ذروني أقتل موسى وليدعو ربك، مش خايف، إني أخاف. قال يعني مش خايف من رب العالمين، ولكن ما يخاف، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. دعوة مستمرة من أهل الباطل لأهل الحق. فماذا قال موسى؟ وقال موسى الموحد: إني عذت بربي وربكم، كما قال هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم. بعد ما قال لهم: أعلم ما في قلبكم اركبوا، افعلوا ما تريدون ولا تنظروني بغير إمهال، إني توكلت على الله ربي وربكم. ربي يعني إيه؟ الربوبية، الذي خلق والذي يطعمك والذي يكفيك والذي يعطيك الملبس والذي يعطيك الصحة والذي يعطيك الأكسجين النفس والذي يعطيك كل شيء، الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا هو رب العالمين، يعني يقطع عنك المدد تصير رمة وجيفة عفنة ملتنة. يبقى لما أتوكل على ربك وانت عميل متكبر جبار، لن تستطيع فعل شيء إلا أن يشاء الجبار عز وجل. إذا هذا هو المعنى، هذا كذا يقول موسى: إني عذت بربي وربكم الذي خلقني وخلقكم والذي يمدني ويمدكم، المدد من الله عز وجل، والذي يرزقني ويرزقكم، يعطيني الهواء ويعطيكم الهواء، انقطع عنكم مددهم متم و ربكم من ماذا؟ من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لأنه تكبر على الله، استكبر على الله، فاستبعد البعث على الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، نجد في القامسة والثلاثين من سورة الصافات نجد نوعا من التكبر واضحا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون على ماذا؟ على توحيد واحد، فهذا هو استكبار على الله. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ ألحدوا في اسم الله العزيز، لم يعرفوا أن العزة لله جميعا. فإزاي تروح لرب العالمين من غير وسطة؟ إزاي تروح له من غير شفعاء؟ إزاي تروح له من غير مؤثرين؟ لم يعلموا أسماء الله أنه العزيز الجبار الذي يتأمل عليه. ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، لأنه عزيز. كيف تقسم على إنسان وتقول والله لن يغفر الله لك؟ كيف تقول له هذا الكلام؟ أتتذكر في عزة الله؟ إن الله لا يقبل هذا، لأنه العزيز الجبار المتكبر. فغفر لهذا المذنب وأحبط عمل هذا التقي الصالح، لأنه تذكر في عزة الله، يحضر على عزة الله وعلى رحمة الله. فإن الله هو العزيز الغفار. فهذا أراد أن يتدخل في عزة الله فأحبط الله عمله. كذلك الذين كانوا الشركاء من دون الله وزعموا الواسطة من دون الله، ظنوا أن الشفعاء يؤثرون على الله. فتقدر تأثر علي هذا، تقدر تغير الرأي كل عشان خطري، أو لو عملت كذا هيبتلك. لكنه العزيز عز وجل لا يوجد مؤثر يؤثر عليه بأي حال من الأحوال. العزيز الجبار المتكبر يملك العزة جميعا، يملك الشفاعة جميعا، لا مؤثر عليه بأي حال من الأحوال. من زعم مؤثرا يؤثر على الله فقد أشرك بالله وقد ألحد بهذه الأسماء. في هذه الآية الكريمة 23 من سورة الحشر، والتي ابتدأ الحق بتوحيد لا إله إلا هو، ثم ابتدأ ذكر أسمائه بالملك وختمها بالمتكبر. فكيف يكون الإنسان كائن من كان تأثيرا على الله عز وجل؟ أهناك من هو أقرب من محمد إلى ربه؟ أبدا. أهناك من هو أحب إلى الله من محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه؟ أبدا. كلا وعلم كلا. ومع ذلك أراد أن يؤمن أبو طالب، وأراد العزيز شيئا آخر. فما الذي كان؟ مراد الله هو الذي كان. ثم أراد أن يستكبر لأبي طالب بعد موته، فأنزل العزيز قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لأنه العزيز الجبار المتكبر لا يقبل تذكرا في سلطانه بأي حال من الأحوال. النبي أراد بكل وجدانه أن يؤمن عمه، ولكن الله لم يرد هذا، لأنه العزيز لا رد لقضاء بأي حال من الأحوال. كما أراد النبي للعبد وحشي أن يخشي أن يقتل وأحذر دمه، وأراد العزيز شيئا آخر فأسلم العبد وحشي وحسم إسلامه وقتل مسيلمة الكذاب ومات شهيدا. العزيز الجبار المتكبر لا يقبل تدخلا من مخلوق. الناس يقولون هذا الكرسي ولا يعون ما فيها، لا تدبرونها. يقول وهي سيدة آل القرآن، يقول من ذا الذي هو منه؟ الذي يشتغل له إلا بإذنه، فين هو بهولي؟ هكذا يقول الرب عز وجل: من ذا الذي يشتغل له إلا بإذنه؟ وما علم الله؟ إذن الله ليس كإذني وليس كإذنك. إذن الله، لأنه علام الغيوب، يعلم قول القائل قبل أن يقولونه، يعلم أنه حق فيأذن لأفواههم بالتحدث، يأذن لألسنتهم بالتحرك. أما إذننا فننتظر القول حتى يحكم عليه. ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله الشفاعة جميعا. فلئن شفع الحق عز وجل إلى نفسه عز وجل وأراد بك رحمة فستروح لا رد لرحمته، لأنه العزيز الجبار المتكبر. أيها الناس انتبهوا لأسماء الله الحسنى التي وردت في القرآن، فأنتم مسؤولون عنها بغير علمة وبغير شك. انتبهوا إلى ازدواج أسماء الله في كتاب الآيات، انتبهوا إلى معاني أسماء الله، لأن الخطب جديد والأمر صعب إلى أبعد الحدود. الموت آت لا محالة، الموت آت لا ريب فيه، ووحشة القبر آتية، وسؤال القبر حق، وجهنم حق، والنار حق، ومن له طاقة على جهنم لا أحد ثم لا يموت فيها ولا يحيا. علينا إذن أن نعود إلى العاصم من القلوب النار ألا وهو التوحيد، رسالة التوحيد التي أتى بها كل المرسلين. انتبهوا إلى أسماء الله يا أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، واستغفر الله العظيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. وبعد، ايها الاخوه المؤمنون، إن اسم الله تعالى سيأخذ منا إن شاء الله تعالى وقدر شرحا بعد ذلك، وهو المتكبر، ولكن مختصر معناه كما يلي. المتكبر معناه كما يلي، المختصر أنه تعالى الذي تكبر عن عيوب خلقه، تكبر عن نقائص خلقه، تكبر عن نقيصة أنه مطعم فهو يطعم ولا يطعم، تكبر عن نقيصة تغيير قوله، ما لا يغير القول، لا ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام العبيد. تكبر عن نقيصة الشريك، تكبر عن نقيصة تأثير المؤثرين، تكبر عن كل عيب في الخلق، تكبر عن كل فقر في خلقه، تكبر عن أي صفة معناها الضعف والخلق، فهو لا يحتاج إلى غيره لكي يوجد، بل هو الواجب، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا هو معنى المتكبر، يعني بلا أي عيوب، تكبر عن كل عيوب. أما كل خلق الله ففيهم الضعف وفيهم الفقر وكلهم عبيد لله الواحد القهار. هذا هو مختصر معنى اسمه تعالى المتكبر. من تكبر في هذه الأسماء الثلاثة، العزيز الجبار المتكبر، لن يشرك بالله بأي حال، وسيصحو من نومه وسيفيق قبل فوات الأوان. من تدبر هذه الأسماء لن يعول على ولي ولا شفيع، لأن الله هو الملك وهو العزيز الجبار المتكبر. ولنا لقاء إن شاء الله بعد الصلاة لنستكمل هذا المعنى. أما الآن أيها الإخوة، فهذه المناسبة التي جعلوها مولدا سنويا او احتفالا سنويا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الذين يقولون بالبدعة الحسنة هم بلا شك من الخاطئين. لا توجد بدعة حسنة بأي حال، وكل بدعة ضلالة. اما الذي يسن سنة حسنة هذه في الاعمال الدنيوية، ما يسمع بالطريقة اللي بتكتم الناس إلى آخره، اللي بيعمل زر مالية سبيل إلى آخره، هذه بدعة دنيوية، سنة حسنة وأجورها وأجور من عمل بها إلى يوم القيامة. نظام المدارس مثلا التي تقوم على الحق، أي نظام من الأنظمة الدنيوية أو التكافلات الاجتماعية بطريقة التنظيم ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البدعة في الدين فهذا مرفوض تماما، لا توجد بدعة حسنة، والحق ما قاله النبي، وكل بدعة ضلالة. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أنه ما من خير إلا وأمرتكم به، وما من شر إلا ونهيتكم عنه. النبي لم يحتفل بمولده، فكيف يأتي الناس الآن ويحتفلون بمولده؟ الأصغر لم يحتفلون لم يحتفلوا بمولده، فكيف يأتي المتأخرون ويحتفلوا بمولده؟ التابعون والتابع والتابعين لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء العمالقة جاهلوا فضل النبي وجاهلوا هذا الخير وأنتم قدمتم إليهم؟ ما شاء الله، هؤلاء خير القرون أصحاب النبي لم يعرفوا تاريخ ميلاد النبي، فهل علمتموه أنتم؟ هؤلاء التابعون والتابع والتابعين لم يرد في خاطرهم أبدا أي نوع من هذا الاحتفال بمولد النبي، فهل الخير فيكم ونسله الأصحاب والتابعون والتابع والتابعين؟ ولقد قال النبي خير القرون قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا ما فيش بدعة حسنة أبدا بأي حال، بل الحق من فوق عرشه يقول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، البدعة يعني عن أمر النبي، اشرح الآية شرح الآية في أواخر سورة النور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وابن عباس خير الأمة رضي الله عنه يقول الفتنة هنا هو الشرك والعياذ بالله، يعني المبتدعة سنة سنة حيروح بالشرك، لأن الشرك يدب من قلب ابن آدم كما تدب النملة السوداء على الصخرة الصماء على الصخرة في الليلة الظلماء. أبو بكر فكيف نلتقي إلى رسول الله؟ يقول تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، خائف من الشرك. فرب العالمين يحذرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. اللي غزوا من الغزوات واحد كان بيستحى كده عشان يبن عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعبش من غزوة الخندق، ما يتعبش من حرب. قال يعلم الله الذين يتكلمون منكم لوابا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عدو اليم، كما هو حديث الان في الامه وصدق علام الغيوب. يبقى ما فيش مخالفه للنبي ابدا، لا يمكن ان تخالف النبي الا وكان الشرك لك. ثانيا، ما تركنا اتبعنا بدعه، اللي يقول بدعه حسن، ما اتبعنا بدعه الا وتركنا في مقابلها سنه. لأن النبي لم يتركك وشأنك أبدا في 24 ساعة، كل سنة مديلك عمل فيها ومديلك فيها تعليمات، لكنك لا تدرس شهر تركك احتفال بمولد النبي ولا تدرس سيرة النبي ولا تعلم أوامر النبي. إذا ما اتبعت بدعة إلا وتركت سنة، لأن البدعة تأخذ منك وقتك كثير، والنبي لم يترك لك وقتا ولا تكثيرا إلا علمك إياه صلى الله عليه وسلم. هذا تعمل ايه؟ تقابل الناس تقول السلام عليك، تقابل اهل الكتاب ماذا تقول؟ تصحى من النوم ماذا تقول؟ تيجي تنام ماذا تقول؟ تيجي تاكل تاكل ماذا تقول؟ الاكل مشكله ايه؟ لونه ايه؟ الحلال ايه؟ الحرام ايه؟ تنتهي من الطعام ماذا تقول؟ تاتي الى امراتك ماذا تقول؟ تعلمها ابنائك ماذا تقول؟ في كل امر في كل ثانيه اعطاك الرسول تعليمات صلى الله عليه وسلم. اذا اتبعت بدعه فقد تركت سنة ثالثا، يقولون باحياء ذكرى مولد النبي. احياء يعني ايه احياء؟ هل ذكر النبي ميتة؟ ورب الكعبة هذا هو الذي يتضح لك من هؤلاء المبتدعة، لا يقتلون النبي الا قليلا بذكر مبتدع. اذا احياء ذكر معناها ايه؟ ان ذكر النبي ميتة لصحيحة. فهل يليق هذا من اهل السنة؟ هل يليق يوما تقول السلام عليك ايها النبي في كل صلاة؟ والأذان أشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة على النبي، من صلى على النبي مرة صلى الله عليه عشرة إذا سيتنسى النبي، كيف تموت ذكراه حتى يحييها؟ إذا الآن أحيا ذكر النبي فعلا مات ذكر النبي عنده، ذكر النبي عنده، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رابعا، من الذي احتفل بهذا المولد؟ إنه المعز لدين الله، أو كما يسمون المذل لدين الله، حاول أن يهدم هذا الدين. المؤرخون يعلمون هذا. في العصر الفاطمي قيل في التلفزيون، أنا مش تكفير ولا هجرة ولا بقول كلام باطل، قيل في التلفزيون هذا الكلام. العصر الفاطمي ليه سنة على ما كان في مصر هنا. كانوا يشتمون من؟ العملاقين الكاميرات لهذه الأمة، أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. في نهاية كل خطبة لازم يشتموا مين؟ أبو بكر وعمر. والرسول قال سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر. إنما العصر الفاطمي ادعى الإسلام وهم غير ذلك. وسعى الى الاسلام ليكيده ويكيد اهله. سنة 358 هجري هذا المسمى بمرجل دين الله الباطني هو اللي اقتنع المولد. وذكرنا الاخبار الاسبوع الفات تفصيلات هذه القصه، كلام منشور في الراديو وفي التلفزيون، لكن الباطل ينشر اكثر، لكن الله عز وجل يطلب دائما للحق من كذا. يبقى اول احتفال المولد ده سنه كام؟ 300 في القرن الرابع الهجري، 358 هجريه، ليستميل بذلك قلوب الناس، ولم يكتفي بهذا، بل جعل احتفال ايضا بمن؟ بمولد الحسين ومولد فاطمه ومولد علي. الاسلام في موالد. خامسا الاحتفال هنا بمولد النبي ام ببعثة النبي؟ ما هو المشروع؟ ما تقلقش، لان عمرك ولا نكترع بالبعثة. من الذي امرنا بهذا؟ ما نقلقش. الحق من فوق عرش. انا انزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر هذه بعثة النبي، ابتداء تنزل القرآن. ليلة القدر خير من ألف شهر. هو ده الاحتفال. في ليلة القدر تجد المساجد طاوية. في مولد النبي تجد الكل خرج لأنها بدعة والشيطان يأمره بها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه البدعة تطورت إلى ماذا؟ إلى بناء المساجد على القبور بغير وجوه من ذي المقبولين. الحسين ورب الكعبة لم تكن شعرة هنا. أما ليلة العراق وكراسه حديث السيرة في طيارة وصاروخ، كيف أقبلوا أصحاب الوطن؟ هذا الزعم الفاسد الباطل. إنما عملوا المسجد على طب، والنبي دعا للعنة عن ابن مسجد على طب، وأن تبشر القلب عند الله يوم القيامة، وقال ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ هذا هو محمد. إن أردتم إحياء ذكراه فعليكم أن تبتعدوا عن هذا الباطل. إحياء ذكر النبي هي إحياء سنته والائتمار بما أمر صلى الله عليه وسلم. ونحن على استعداد لبيان أي شيء آخر بعد الصلاة إن شاء الله فيما يتصل بما دعمته من موضوعات. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب خالصة متأكدة من إجابة ربها للدعاء. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.